الذي يعد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو الذي يتكلم في الثلاث متتاليات اي من ثلاث كلمات في مجلس واحد ام هو نطق بالصلاه من لفظ واحد مثل ان يقول انت طارق في الثلاث ارجو بلا ذلك ولا تعني بحي ابن عباس وقال كان الطلب على اهل المطلب الثلاث واحده فلما كان عمر قال ان هل سعده غير ذات في الاله قال الله عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.